بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نستأنف هذه الدروس المباركة مع كتاب منار السبيل. ومنار السبيل أيها الأخوة يحمل معنى خاصا وعاما، أما المعنى الخاص فهو ما يدل عليه من دلالة على الأحكام الفقهية، أما المعنى العام فهو إنارة للطريق إلى الله جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم أنبه إلى ما سبق أن أشرت إليه قبل سنوات، أن دراستنا للفقه في منار السبيل هي دراسة للعقيدة. لماذا؟ لأنه كما تعلمون أن التوحيد على ثلاثة أقسام، هو توحيد الربوبية، وهو توحيد الله جل وعلا بأفعاله أنه المحي المميت الخالق الرازق إلى غير ذلك من الصفات الثابتة وأفعال الثابتة جل وعلا، وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكذلك دراستنا للفقه هي من أجل أن نصحح عبادتنا الذي هو توحيد الألوهية وفق مراد الله جل وعلا وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فلننتبه لهذا الملحظ حيث يغيب عن بال كثير منا ويتصورون أن دراستنا للفقه لا علاقة لها بدراسة العقيدة، وهذا غير صحيح. بل إن الذي بعثت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الألوهية، لأن المشركين لا يخالفون في توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت، ولكنهم يخالفون في توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله بأفعال العباد من إفراد العبادة له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون. إذن دراستنا للفقه للصلاة للزكاة للصيام للمعاملات لغيرها هو نوع من دراسة توحيد الألوهية، وهو أهم أنواع التوحيد. إذن أنتم ونحن جميعا في هذا الدرس ندرس الفقه والتوحيد جميعا. أما القسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نصف الله جل وعلا وأن نثبت له من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ اليوم مع ما وقفنا عنده، وهو فيما يتعلق فيما يبطل الصلاة، ونستأنف كما اتفقنا في الأسبوع الماضي. أسأل الله التوفيق والسداد. تفضل الشيخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما يبطل الصلاة. يبطلها ما أبطل الطهارة لأنها شرط. هذا موضوع ما يبطل الصلاة. نجد أن في كل حكم أو كل ركن من أركان الإسلام تعبير معين. فنجد مثلا في الوضوء يقول نواقض الوضوء، وفي الصلاة يقولون مبطلات الصلاة، وفي الصيام يقولون المفطرات، وهكذا في كل حكم. كما كذلك في الحج، أي ما يحرم في الحج من المحرمات، أي يسمونها محظورات الإحرام، أي أن ما ارتكب محظورا قد يبطل حج وقد لا يبطل. التعبير مختلف والحقيقة واحدة، سواء قلنا النواقض أو المبطلات أو المفطرات بالنسبة للصيام أو محظورات الإحرام بالنسبة للحج، كلها تدل على ما يبطل العمل على تفصيل في ذلك واختلاف فيه. فهنا ما يتعلق بالصلاة بعد أن ذكر شروط الصلاة وواجبات وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، انتقل بطريقة عكسية فجاء بمكروهات الصلاة وهو آخر باب أخذناه في الفصل الماضي، ثم انتقل لما هو الأشد وهو ما يبطل الصلاة. وبهذا تكون الصلاة اكتملت ابتداء من الشروط وانتهاء بالمبطلات، وما بينها الأركان والسنن والواجبات والسنن والمكروهات، أي جاءت على جميع الأحكام التي وردت أحكام التكليف. وهنا أشير إلى بعض المسائل المهمة. فأولا، ونحن الآن أيها الأخوة نتحدث عن موضوع مبطلات الصلاة، أنبه إلى تنبيه مهم. صحيح أنكم ستلاحظون بعد قليل سأرجح بعض الأقوال في أن بعض الأفعال التي قال بعض العلماء أنها تبطل الصلاة، أن الصحيح أنها لا تبطل الصلاة، كما سيأتي تفصيله، مثل النحنحة أو مثل القهقه عفوا مثل بعض الكلام أو الحركة، على تفصيل سيأتي إن شاء الله. لكن الشاهد أيها الأخوة، ليس العبرة، صحيح المهم أن نحافظ على الصلاة من أجل أن لا تبطل، ولكن المطلوب منا وأخص طلاب العلم أعظم من ذلك، المطلوب من طلاب العلم أن يتجنبوا ما فيه خلاف، وأن يتجنبوا المكروهات، وأن يحرصوا على الالتزام بالشروط والأركان والواجبات والسنن. فهذا معنى قد يغيب على بالنا، ولكن درسنا هذا من أجل تصحيح العمل أو عدم تصحيحه. ولكن لا يأتي إنسان ويقول ما دامت الحركة كما سيأتي لا تبطل الصلاة إلا إذا كانت كثيرة عرفا، فإذا لا إشكال في الحركة. لا يا أخي الكريم، لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. وهذا الحديث ورد عن سعيد بن جبير، وهذا ليس حديث وإنما هو أثر عن سعيد بن جبير رحمه الله. فإذا الشاهد كما رواه ابن أبي شيبة، وليس حديث كما قد يرفعه البعض. فالشاهد المطلوب من المسلم وأخص طلاب العلم والأخيار والصالحين من أمثالكم أن يحافظ على صلاته من أي قادح حتى لو كان مكروها، وأن يحرص على إتمامها بسننها، ولا يكون درسنا اليوم مبررا للتساهل في الصلاة. لا، فلنكن على حذر من هذا الأمر. وإنما لو وقع منا شيء من ذلك أو وقع من إنسان شيء من ذلك، فهنا نقول له إما تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته، وإلا فليس المقصود أن نتساهل وحاشاكم من ذلك. قاعدة أيها الأحبة في كل عمل، لكن نقولها هنا، نقول إذا كانت القاعدة الكبرى، القاعدة الكبرى وتأتي للقاعدة الصغرى. القاعدة الكبرى تقول إذا كانت العبادة صحيحة أو إذا كان العمل صحيحا فلا يجوز إبطاله، إذا كان العمل صحيحا بيقين فلا يجوز إبطاله إلا بيقين. أعيد مرة أخرى، إذا كانت العبادة أو كان العمل صيام حج زكاة أي عمل أي عبادة، إذا كان العمل صحيحا أو كانت العبادة صحيحة بيقين فلا يجوز أن يبطل هذا العمل إلا بيقين مثله، أي لا يبطل بالشك. القاعدة الخاصة تتبرع عن هذه القاعدة، يقول العلماء إذا كانت الصلاة صحيحة، وهي موضوعنا اليوم، إذا كانت الصلاة صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها بالشك، إذا كانت الصلاة صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها بالشك، أو سواء قلنا كالقاعدة الأولى فلا يجوز إبطالها إلا بيقين. هذه القاعدة وقد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى مهمة. لماذا؟ تلاحظون سنما نأتي بعد قليل بعض الأقوال لبعض العلماء تبطل الصلاة بأمور لا دليل عليها أو دليل ضعيف، وهذا فيه إشكال. فنحن نقول لا، العمل له حصانة. ولذلك سبق أن ذكرنا قاعدة أن الإنسان إذا أدى العبادة على وجهها الصحيح فلا يشرع له تكرارها، إذا أدى العبادة على وجهها الصحيح فلا يشرع له تكرارها. ما في صلاة تكرر مرتين أو ثلاث كما يقول بعض الفقهاء، كما قالوا لو أن عندك ثوبا نجسا أو ثلاثة ثياب نجسة وثوب طاهر يقولون تصلي عدة صلوات، أربع صلوات حتى واختلطت ولا تعلم أيها حتى تطمئن أنك صليت صلاة صحيحة. هذا غير صحيح. الصحيح أنك تتحرى قدر الإمكان إذا لم تتمكن من غسلها وتصلي صلاة واحدة حتى لو صليت الثوب النجس، فالصلاة لا تكرر. فإذا هذه القاعدة نقول إذا كانت الصلاة صحيحة بيقين أي قامت الأدلة على صحتها فلا يجوز إبطالها إلا بيقين، أو لا يجوز إبطالها بالشك. ضبط هذه القاعدة يسهل علينا ما سيأتي إن شاء الله، وستلاحظون الترجيحات، فقد أرجح مسائل كثيرة قد تخالف ما ذكره المؤلف رحمه الله. مسألة أخرى أيضا لازلنا في مقدمة هذا الموضوع، هذه المسألة تقول إذا تخلف شرط من شروط الصلاة قبل انعقادها، يعني إذا تخلف شرط من شروط الصلاة قبل الإحرام بها، عفوا قبل الإحرام بها، فلا تنعقد الصلاة، فلا تنعقد الصلاة أصلا. فهذا هو الأصل، أنه إذا تخلف شرط من الشروط بدون عذر طبعا، لأن استقبال القبلة أحيانا يجوز الإنسان أن يصلي يحرم بالصلاة وهو غير مستقبل القبلة إذا لم يتمكن إلا كذلك، كما إذا كان مأسورا أو نحو ذلك. فنقول أن الإنسان إذا تخلف شرط من شروط الصلاة، وشروط الصلاة كما تعلمون يجب أن تتوافر قبل الصلاة، قبل البدء الصلاة، فلا تنعقد الصلاة. فلذلك ما نقول تبطل الصلاة أصلا ما انعقدت. هذا لماذا نجئت في هذه المسألة؟ لأن إذا كان لم يتوفر، لم يستقبل الإنسان القبلة، أو لم يكن ساترا للعورة، أم لم يكن متوضئا، هذا ما نقول بطل صلاته، لا، إنما نقول لم تنعقد صلاته أصلا. ولذلك متى يكون البطلان؟ يكون البطلان إذا انعقدت. ولهذا قال العلماء إن جميع الأركان إذا تخلفت في الصلاة ولم يأتي بها بطلت الصلاة إلا ركن واحد. أعيد، يقول العلماء إن جميع أركان الصلاة إذا تخلفت في الصلاة ولم يأتي بها، مثلا لو لم يركع ركعة أو لم يسجد أو لم يجلس بين السجدتين أو لم يقوم بين الركوع بعد الركوع، كل هذه من أركان الصلاة، أو لم يأتي بالفاتحة على القول أنها ركن، قالوا بطلت الصلاة إلا ركن واحد وهو تكبيرة الإحرام. طيب اللي ما يأتي بتكبيرة الإحرام لا تبطل صلاته؟ نقول لم تنعقد الصلاة أصلا، نقول لم تنعقد الصلاة. لاحظ التعبير ودقة التعبير في هذه المسائل، العلماء لديهم دقة وبخاصة الفقهاء. فنقول الذي لم يأتي بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. وهنا ملحظ انتبهوا له، كثير من الناس إذا جاء والإمام راكع ركع وهو يركع كبر، هذا نقول لم تنعقد صلاته في الحقيقة، لأن تكبيرة الإحرام يجب أن تكون والإنسان واقف، فإذا كبرت واقفا هذه تكبيرة الإحرام تركع، فمن كبر وهو يركع يعني ويقصد بها تكبيرة الإحرام فهذا نقول لم تنعقد صلاته أصلا، فعليه أن يعيد الصلاة، لأن من شروط تكبيرة الإحرام أن يكبر وهو واقف إذا كان قادرا على ذلك، إلا في النفل، فالنفل أمرها يسير. لماذا؟ بمعنى آخر لو أنت جئت والإمام راكع في التراويح وكبرت وركعت وأنت كبرت وأنت تركع، نقول صلاتك صحيحة، لأن القيام بالنسبة للسنة، بالنسبة أقصد للنفل، سنة أفضل، لأن الإنسان لأنه جلس وتابع الإمام وهو جالس ولو بدون عذر فصلاته صحيحة بالنسبة للنفل. فهذه مسائل دقيقة قد تغيب عن بالنا، وأخص الأخوة الفقهاء الذين وأنتم كذلك من طلاب العلم يفتون الناس، فلينتبهوا لهذه الدقائق، لأنني أخشى أن نسمع كلامي واحد من الأخوان فيأتي إنسان ويسرع في التراويح ويركع ورمضان قادم، نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه، فيأتي إنسان يركع في التراويح ويكبر وهو يركع يقول يا أخي صلاتك باطلة. ليه؟ قال لأنك ركعت أو كبرت وأنت ترك. ونحن سمعنا من بعض الطلاب العلم أنه يقول لا تصح الصلاة، هذا في الفريضة ومن أيضا يقدر على القيام، أما في النفل ومن لا يقدر على القيام فتصح، يصح فعله. هذه من الأشياء التي أحببنا أن ننبه إليها قبل أن نبدأ في هذه القاعدة. في أيضا أنبه، كلها قواعد مرت ولكن باب التذكير، المشروع في الصلاة أركان وواجبات وسنن. الأركان لا تسقط سهوا، لاحظوا أركان أركان نعم اللي في داخل الصلاة عفوا أركان وواجبات وسنن، فالأركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا. الواجبات تسقط سهوا لا عمدا، السنن تسقط سهوا وعمدا، قاعدة سهلة لأنها لا علاقة مباشرة في مبطلة الصلاة. أعيد، الواجبات في الصلاة على ثلاثة أقسام، أركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، يعني لو أن إنسان بعد أن انتهى من الصلاة علم أنه لم يكتب سجلة ما يقول الله أنا سهوت أكتب سجلة سهو أو لا علاقة لي، لقول صلاتك إن استطعت أن تأتي بركعة إذا لم يطل الفصل فتأتي بركعة، وإن طال الفصل عليه أن يعيد الصلاة لأن الصلاة باطلة. هذه أركان، لكن لو أن إنسان قال وأنا ساجد نسيت أن آتي بسبحان ربي الأعلى فانتبه بعد الصلاة، إن كان الوقت قريب نقول أكتب سجلة السهو، إن طال الفصل فلا حرج عليه. أما بالسنن، بالنسبة للسنن وهي كثيرة فلا حرج، إن أتى بها فهو مزيد إكمال الأجر وإن لم يأتي بها فلا حرج عليه. هذه أيضا من القواعد التي نحتاج إليها. هنا إذن يقول المؤلف فصل فيما يبطل الصلاة، يحسن أن نكمل العنوان مزيد من الشرح له، فنقول بناء على ما ذكرناه فصل فيما يبطل الصلاة أي بعد أن يدخل بها مستوفيا لشروطها. نقول فصل فيما يبطل الصلاة أي بعد أن يدخل بها مستوفيا لشروطها، وإلا إذا دخل بها لم يستوفي الشروط فأصلا لم تنعقد. قال يبطلها ما أبطل الطهارة لأنها شرط، وهو المقصود بنواقض الوضوء، وقد مر معنا هذا الباب. نواقض الوضوء إذا الإنسان اكتشف أن وضوءه قد انتقض فضلا عمن لم يتوضأ فالصحيح أن صلاته باطلة ولا يعذر لا بجهل ولا بالنسيان ولا بغيرها. نعم. وكشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط، لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال فلا تبطل لأنه يسير أشبه اليسير من العورة، قاله في الكافي. أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر لأنه يسير يشق التحرز منه، وقال التميمي إن بدت وقتا واستترت وقتا لم يعد، لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه فلم يشترط اليسير، قاله في الكافي. الحديث صحيح، وعمرو بن سلمة ورد بسلمة ورد سلمة، وأريد أوضح للأخوة هذه بعض العبارات مهمة هنا وإن كانت ليست مباشرة. هناك سلمة وسلمة، بالنسبة لعمر بن أبي سلمة اللي هو ابن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، والده أبو سلمة الذي توفي وكان زوجا لأم سلمة رضي الله تعالى عنها، فرضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء يقال لهم سلمة بالفتح. أهل المدينة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب لكم آثاركم هم يا بني سلمة بالكسر، يا بني سلمة ليست يا بني سلمة، يا بني سلمة دياركم تكتب لكم آثاركم. بالنسبة لهذا وهو الرجل الشاب الذي كان يستقبل ليس في المدينة خارج المدينة، وكان يستقبل القراء ويحفظ من القرآن وهو صغير، وصلى بقومه كما في البلوغ وغيره في الأحاديث الصحيحة، وهو ابن ست سنين صلى إماما وهو ابن ست سنين، ولذلك لماذا؟ لأنه كان يستقبل الذين يقدمون من المدينة فيحفظ القرآن. ولما جاء والده من النبي صلى الله عليه وسلم وروى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمكم أقرأكم لكتاب الله، قال فلم يجدوا أكثر قرآنا مني، كان أكثر القوم قراءة وهو عمره 6 سنوات أو 7 سنوات. فكان يصلي بهم، وكان من الطرائف أنه إذا صلى انكشفت عورته، فجاءت امرأة وقالت استروا عورة إمامكم أو غطوا عورة إمامكم وهو صغير. وهذا دليل أيضا على أن جواز أن يؤم في الفريضة غير البالغ، يعني قالوا كان عمري 6 أو 7 سنين، يعني الآن في التمييز هو قد ميز ولكنه لم يبلغ بل صغير جدا. فيقول فكسوه، فيقول فما فرحت بشيء فرحي بمثل هذه الكسوة. فهذه المرأة جزاها الله خيرا كان السبب لأنه أعطاه كسوة جديدة ليغطي عورته، فكان إذا سجد لقلة لباسه وهو صغير انكشفت عورته. فهذا لذلك ذكر هذا الحديث هنا وهذه القصة، فلم تبطل الصلاة. لكن سأذكر أرد إذن فأقول ورد أنه سلمه وورد أنه سلمه، ولكن الأرجح كما عند ابن أبي حاتم وكذلك في المسند أنه ضبط سلمه، وبعض الرواة ضبطوه سلمه، ولا نطيل في هذه المسألة ولكن من باب الإيضاح لا أقل ولا أكثر. وهو اسم عمرو بن سلمة، بينما الصحابي الجليل أيضا ابن أم سلمة فهو عمر وليس عمرو، عمر ابن أبي سلمة. أيضا لاحظوا الفرق بين الاسمين حتى لا يختلط، لأنه اسمه عمرو بن سلمة والصحابي اسمه عمر بن أبي سلمة الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه أم سلمة مع النبي أم المؤمنين رضي الله عنها. يقول كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فتطيش يدي في الصفحة، كان يأكل من كل الجوانب كالأطفال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هكذا نؤدب أبناءنا، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدب هؤلاء في حجره صلى الله عليه وسلم. هنا نأتي موضوع انكشاف العورة، سبقا مرت معنا ولكنني أعيدها من باب التذكير بها، ولأن ربما بعض الأخوة لم يحضر الدرس الذي أخذناه معه، وخاصة أن منذ فترة في أول الفصل الماضي. خذوا هذه القاعدة بالنسبة لانكشاف العورة، إذا انكشف من الإنسان شيء يعني من عورته شيء عمدا بطل صلاته. إذا انكشف من الإنسان، إذا انكشفت عورة الإنسان عمدا، طبعا نحن نقصد عمدا واختيارا، لأن يقصد هنا العمد المقصود به يتضمن العمد الاختيار، لأن المأسور مثلا أو الذي لا يجد ما يغطي به عورته حقيقة هو ليس مختار، فلا ينطبق على كلمة عمد بالمعنى الدقيق، فلذلك نكتفي كما اكتفى الفقهاء بكلمة عمد. إذا انكشف منه شيء عمدا بطل الصلاة، هذا لاحظوا عمدا. ثانيا إذا كان عن غير عمد وهو غير فاحش صحت ولو طال. إذا انكشف من عورته شيء غير عمد غير متعمد وغير فاحش يسير وغير عامد، ناسي جاهل أي سبب من الأسباب مكره غير فاحش، نقول صحت صلاته ولو طال. إذا كان فاحشا والزمن يسير من غير عمد صحت صلاته. إذا كان فاحشا من غير عمد والزمن يسير صح الصلاة. كيف؟ لو كان يصلي وجاء الهواء في البر وكشف عورته، أو الإحرام أكثر ما يقع بالنسبة لنا، الإنسان إذا كان محرم نعم لأنه لا يكون عليه ملابس داخلية فقد يسقط من الإحرام فجأة، قد ينحل الإحرام ويسقط فبسرعة يرفع الإحرام، أو يأتي هواء ويكشف الإحرام فينكشف شيء من عورته، هذا نقول إنه فاحش، بل قد يسقط الإحرام كاملا لكن الزمن يسير وغير عمد فنقول تصح صلاته. إذا كان فاحشا وطال الزمن ولو من غير عمد بطلت صلاته. إذا كان فاحشا وطال الزمن ولو من غير عمد بطلت صلاته. ولكن المسألة الأخيرة أقول فيها نظر، تحتاج مزيد تحرير، وإن كان جمهور الفقهاء على ما ذكرت، جمهور الفقهاء على أنه إذا طال الزمن ولو من غير عمد بطلت صلاته، ولكن تحتاج تأمل، وأقول المسألة فيها نظر وتحتاج مزيد من التحرير، فتتأمل حتى لا يفهم أنني رجحت هذا القول، والله أعلم. هذه القواعد فيما يتعلق بانكشاف العورة. فإذا هذا الذي ذكره المؤلف وهو ما مشى عليه رحمه الله. نعم. واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال لما تقدم في الشروط. أعطيكم قاعدة ضابط في هذا الموضوع. هذه القاعدة تقول، أو الضابط نسميه ضابط أو قاعدة، الأمر يسير. الضابط أن نقول إذا اختل شرط من شروط الصلاة، إذا اختل شرط من شروط الصلاة بطلت الصلاة إلا لعذر. إذا اختل شرط من شروط الصلاة بطلت الصلاة إلا لعذر، على التفصيل الذي أخذناه. مثل العذر، إنسان ما يجد سترة، إنسان لم يجد مكان، يعني كان خلف اضطر يتقدم على الإمام، أو إن كان هذا موضوع آخر، عفوا لا نفس الموضوع بموضوع، ولا استقبال القبلة، إنسان لم يستطع أن يصلي القبلة، لم يستطع أن يتوجه للقبلة، مأسور ولم يستطع أن يصلي إلا في اتجاه معين، فكل هؤلاء لأعذار. فهذا هو الضابط. فإذا دخل في الصلاة وقد تكاملت الشروط ثم تخلف شرط من الشروط، انتقض الوضوء أو انكشفت عورته كما قلنا لغير عذر متعمد، أو هو تحول عن القبلة، أو لسبب من الأسباب، نقول بطلت صلاته. هذا الضابط يسهل علينا ما يأتي. أما إذا كان لعذر فإن الصلاة لا تبطل. واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال لما تقدم في الشروط. في هذا موضوع النجاسة، عفوا ما فات علي، موضوع النجاسة نوضح للمسألة في هذا الجانب، وما سأذكر لكم هو الراجح، لأني ما أحب أفصل كثير إلا في المسائل التي أرى ضرورة من التفصيل فيها، وهذه فيها نوع من التفصيل، ولكن ما سأذكره أخذ بدون ذكر الخلافات، إنما سأقتصر على الراجح. موضوع النجاسة أيها الأحبة، أن لا يعلم الإنسان باتصال النجاسة به إلا أثناء الصلاة، فهذا نقول له إذا علم أثناء الصلاة بأن في بدنه نجاسة، يعني في ثوبه نجاسة أو بقعته، فإن استطاع أن يزيلها ويكمل الصلاة، بمعنى يزيل الصلاة، مثلا نفترض أن إنسان عليه شماغ أو حذاء، نعم، فيستطيع أن يرمي الحذاء أو يرمي الثوب ويواصل الصلاة، فصلاته صحيحة، مع أنه قد يكون مضى من الصلاة جزء من صلاته، أو أنه اكتشف أن البقعة التي يصلي عليها نجاسة. أحيانا يصلي واحد منا في البيت فيأتي أهله ويقول ترى هذا الفراش اللي عليك فيه نجاسة، ما يفعل في هذه الحالة؟ يقطع الصلاة؟ لا، لا يقطع الصلاة، إما يزيل الفراش أو هو ينزع عن الفراش يمينا أو شمالا، يختار أحد الأمرين. إن كان مما يمكن إزالته كسجادة مثلا أو شيء يرمي بها على جنب بقدمه، وإن كان يصعب كالأرض تكون مثلا نجسة أو سجادة كبيرة، ماذا يفعل؟ هو يتحرك يمينا أو شمالا أو أمامه وخلفه وينتهي الأمر. المسألة الثانية أن تكون النجاسة في ثوبه من قبل الصلاة ويعلم أنها قبل الصلاة، ولكنه دخل الصلاة ولم يزلها، فنقول هذا إن كان متعمدا فصلاته باطلة. أما إن كان ناسيا، سواء علم أثناء الصلاة أو علم بعد الصلاة، فصلاته صحيحة. هذه المسألة التي فيها خلاف، لأن بعض العلماء يقول أنك إذا علمت بالنجاسة قبل الصلاة فلم تزلها، ثم صليت واكتشفت أنه مضى جزء من صلاتك، أو أنهيت الصلاة ثم انتبهت لوجود النجاسة، فنقول في هذه الحالة يقولون عليه أن يعيد الصلاة. أقول هذا قول، ولكن الراجح أنه معذور، إذا كان ناسيا فهو معذور، أما إذا كان متعمد فلا. بالنسبة لخلع اللباس أو غيره، معروف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فخلع عليه، فسأله فخلع الصحابة نعالهم، فقال له لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، هذا من قوة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها أذن أو نجاسة فأزالها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن الإنسان يواصل الصلاة. ما معنى هذا الحديث؟ معنى أن الجزء الذي مضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونعليه عليه كان يصلي في شيء فيه نجاسة لكنه لم يعلم، فلما جاءه جبريل وأخبره وقد مضى جزء من الصلاة دليل أن ما مضى صحيح ويعذر لجهله فيها. هذا ليس نسيان، هذا جهل، أي لم يعلم، لم يعلم بوجود النجاسة. قالوا الجهل والنسيان مترادفان، الجهل والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، فمترادفان في الأحكام الشرعية ومضطردة. فما صح في الجهل أي في وعدم العمد كذلك صح في النسيان كما سيأتي إن شاء الله. هذا ما يتعلق بموضوع النجاسة من باب التنبيه، والله أعلم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يواصل. طبعا أحيانا قد يقول بعض الأخوان أكثر ما أكتشف النجاسة أو أنتبه للنجاسة بملابسي الداخلية، أكون أعلم أن في ملابسي الداخلية نجاسة وأريد أن أزيلها أو أن أغيرها فأنسى، فأدخل في الصلاة وبعد مضي ركعة وأنا في المسجد أنتبه، يقول صعب أني أخلع ملابسي الداخلية في المسجد، وإلا لو كان في بيته فالأمر يسير، قد يكون عليه ثياب ما في إشكال ولا حياء في الدين، لكن في المسجد صعب، ماذا يفعل؟ نقول يقطع الصلاة في هذه الحالة، يقطع الصلاة. انتبهوا لهذه المسألة، لأن أيضا هناك آداب وقواعد للشريعة. نعم، حتى لو أنك تستطيع حسا أن تزيل أو أن تخلع لباسك الداخلي كلا يليق، فنقول اقطع الصلاة واغسلها أو أزلها أو شيء من ذلك. نعم. والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير الضرورة كالمشي والحك والتروح، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا، قاله في الكافي. قال وإن قل لم يبطلها، لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، متفق عليه. وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة، وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف. هذا موضوع من أهم الموضوعات وكلها مهمة، موضوع الحركة في الصلاة، وما سأفصله مرة أخرى. أذكر ما قلته في أول الدرس، لا يعني تفصيلي وعدم إبطال الصلاة ببعض الحركة أن نتساهل في موضوع الحركة. مع كل أسف إن نحن من أكثر الناس حركة في صلاتنا، ولذلك أخواننا يأتون من بلاد كثيرة يستغربون هذا الجانب، خاصة أن الشافعية من أشد الناس في الحركة، وأبو يوسف وغيره على خلاف في المذهب أبو حنيفة فلكن أشد الناس في موضوع إبطال بالحركة هم الشافعية وغيرهم على اختلاف الفقهاء. فأقول سأبين هذه المسألة كالآتي. أولا، تقدير الحركة المبطلة بثلاث لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، فقد تحرك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاث حركات في الصلاة. مثلا عندما فتح الباب لعائشة، فإن فتح الباب لعائشة فيه تقدم، هذه حركة، ثم فيه فتح الباب حركة، ثم فيه تأخر حركة، بل أكثر من ذلك لما صلى على المنبر يعلم الصحابة الصلاة، تصور كم تحرك النبي صلى الله عليه وسلم، صعد على المنبر ثم صلى ثم نزل ثم سجد، نزل القهقرة وحديث صحيح، ثم صعد وهكذا طول الصلاة وهو يصعد النبي صلى الله عليه وسلم وينزل، كم حركة هذه. ولما سألوه قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أي ليعرفوا الصلاة، وهي صلاة فريضة أيضا كما هو ثابت وصحيح. إذن ما هي ضوابط بطلان، شروط البطلان في الحركة؟ ذكر العلماء وهي من أضبط ما رأيت في الموضوع، قالوا الكثرة، أي كثرة الحركة. ثانيا عدم الحاجة. ثالثا التوالي، إذا توافرت في صلاة هذه الأمور، حركة كثيرة عرفا، طبعا ما الضابط هو العرف، الضابط الكثرة وقلها هو العرف، حركة كثيرة ولغير حاجة، لأن بعض العلماء قال للضرورة، لكن رأيت كلمة للضرورة فيها نظر، لأن بعض ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يكون للضرورة، إنما للحاجة وليس للضرورة. ثالثا التوالي، قال لو كانت حركة كثيرة ولكن متفرقة حركة في الركعة الأولى وحركة في الثانية وحركة في الثالثة متفرقة، لو اجتمعت لأبطلت الصلاة، ولكن لأنها متفرقة فلا تبطل الصلاة. آخرون وضعوا ضابط آخر، قالوا إن الضابط في البطلان أن تكون الحركة من الكثرة، بحيث لو رآه إنسان لظن أنه لا يصلي. قالوا الضابط في الحركة المبطلة أنها تكون من الكثرة، بحيث لو رآه إنسان لظن أنه في غير صلاة. وفعلا الله المستعان، كم ترون من الناس الآن نراهم كأنهم ليسوا في صلاة، لا يتفرغون للحركة إلا إذا فعلا دخلوا في الصلاة. وأذكر ذكرت لكم سابقا أنني مرة من المرات ضرب أحد الأخوان جرس عنده، مصلي من المصلين، فأخرج الجوال ثم أخرج ورقة ثم جلس يكتب بالرقم في الجوال أو في هذه ليست الصلاة الحقيقة، هذا عبث. تصور إخراج الجوال متوالية لغير حاجة وضرورة، ثم بعد النظر في الجوال، ثم قراءة ما فيه، ثم إخراج القلم، ثم كتابة ما كتب، هذا ما يشك في بطلان صلاته. ما نستطيع أن نقول لنا، وهذا خلل كبير، هذه الجوالات وأمثال أحدثت مشكلة، ففعلا هذا ليس في صلاة. فلذلك إذا كانت الحركة، وهذا العرف الذي يضبط هذا الأمر، وأكثر العلماء يرون أن الضابط في الكثرة من عدمها هي العادة، يعني العرف. العرف كما بينت قبل قليل أن من رآه يحسب أنه ليس في صلاة لكثرة حركته. هذا أبرز ما ورد في موضوع الحركة. فإذا نقول لا نشدد في موضوع الحركة ولا نتساهل، لا نقول ثلاث حركات تبطل الصلاة، هذا لا دليل عليه، بل ورد الدليل على خلافه، بل أكثر من دليل، كما ذكركم المؤلف قبل قليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. كم توقعون من حركة هذه؟ إذا كانت الصلاة أربع ركعات كل واحدة فيها حمل ووضع، كم فيها؟ بالإضافة إلى حمل الطفل لا بد أن يكون في حركة أيضا مع أن نحملها لما حمل. ولذلك في قصة ظريفة تروى عن الشوكاني رحمه الله والزيدية يتشددون في الحركة، لأن منهم أيضا سواء أحناف أو شافعية، لكن سقطت عمامة يوم من الأيام، فقام وأخذ العمامة وهو في الصلاة ولبسها، فرجوا عليه بعد الصلاة قالوا تحركت وبطلت الصلاة، فقال كلمة رائعة جدا، قال أخذ العمامة أخف وأهون من حمل أمامة، ولم تبطل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كونك الآن أنا فقط تقول أخذت العمامة وضعت على رأسي وغضبتم وزعلتم وقلت بطلت صلاتك، أيها أكثر حمل العمامة أو حمل إمامة رضي الله تعالى عنها؟ ما في مقارنة. فصحيح هذا الجانب أن الحركة إذا كانت لحاجة أولا غير متوالية، لاحظوا، وليست كثيرة بالنسبة للتوالي، وهي لحاجة، ما نقول لضرورة، كلمة الضرورة صعبة، وإذا اخترت أن تكون لحاجة هذا هو أضبط القول. أما التساهل فلا. سأذكر لكم فائدة خارجة عن الموضوع لكنها جميلة. يحدثني أحد المشايخ يقول إن في رجل حدثه عامي يقول كنت في جدة، فيقول توضعت في المسجد ودخلت أصلي ويبدو أن فاتت الصلاة يعني وحده، وكان في رجل جالس بعد الصلاة، وهذا الرجل عليه الذي جالس في الصلاة من أهل جدة عليه آثار يقول التقصير، يقول فأنا كنت توضعت ولما قلت الله أكبر بدأت أصلح الشماغ وأصلح الثياب أعادتنا الله المستعان. يقول سبحان الله، يقول انتهى الركعة الأولى وهو لا يزال أولا يمسح وجهه من الماء ويعدل شماغه ويعدل الثياب وربما يسك أزراره. يقول لما صليت، هذه فائدة مهمة، يقول جاءني هذا الأخ وعليه بعض آثار التقصير، قال يا أخي الكريم هذه ليست صلاة، فعلك هذا ليس الصلاة، يعني من دخلت الصلاة وأنت تمسح وجهك وتعدل شماغك وتصلح أزرارك، ما ينبغي هذا. يقول فأخذتني العزة بالإثم وقلت لو فيك خير كان ما فيك كذا وكذا، وعدت بعض المآخذ الظاهرة عليه، قال جزاك الله خير، أنا والله نصحتك وبكيفك. يقولت لا بس انصح نفسك أول بعدين تعال انصحني. يقول لما ذهبت وراح الشيطان عني يوم من الأيام فعلا يقول على عادتي كبرت، فإذا والله فعلا أمسح وجهي وأكبر إلى والله حركة كثيرة جدا وغير طبيعية. يقول فالتزمت بأن لا أتحرك في الصلاة إلا شيء ضرورة وأدعو لذلك الرجل إلى الآن. يقول منذ سنوات وأنا أدعو لهذا الرجل بظهر الغيب، وهذه فائدة جميلة جدا. الرجل قد يتصور أنه خرج وما نفعت دعوته، بل ربما أخذ انطباعا عن هذا الرجل أنه سيء الخلق بتعامله معه. وانظروا، يقول والله أدعو له في صلاتي وفي قيامي وسأظل أدعو له حتى أموت. لماذا؟ قال لأنه صحح عبادتي، لأنه صحح صلاتي. فلا تيأس يا أخي الكريم، قل كلمة الحق وما عليك، قبلها من قبلها. قال بعض العلماء فذكر إن نفعت الذكرى، قال فذكر وإن لم تنفع الذكرى، بمعنى إن نفعت الذكرى أي ستنفع الذكرى، ولو رجعنا لكلام المفسرين لوجدنا شيئا من ذلك، فهي تنفع الذكرى تنفع. هذا ما يتعلق بموضوع الحركة. وأكرر وأنبه الأخوة ونبدأ بأنفسنا عفى الله عنا وتجاوز لما يحدث فينا كثيرا من الحركة الزائدة، وخاصة بأمور لا حاجة إليها. بعض العلماء شدد بذلك تشديد شديد، فلنصحح صلاتنا ولنصحح عبادتنا. والصلاة أيها الأحبة ليست بالأمر السهل ولا بالأمر الهين نتساهل فيها وفي حركاتها، أما الضرورة فلها أحكام والحاجة لها أحكام، والله أعلم. والاستناد قويا لغير عذر، لأن القيام ركن والمستند قويا كغير قائم. هذا أيضا موضوع الاستناد، والاستناد قويا لغير عذر، لأن القيام ركن والمستند قويا غير قائم. سبقا فصلنا فيه في الدرس الماضي، وذكرت لكم فيه قاعدة مرة أخرى أعيدها تسهل علينا الموضوع. موضوع الاستناد، الاستناد على ثلاثة أنواع. الاستناد على ثلاثة أقسام: خفيف لا يضر، وقالوا وضابط الخفيف أنه لو أزيل ما استند عليه فجأة لم يسقط. هذا ضابط جميل، قالوا استناد خفيف لأن القيام ركن، وهذا ترك الكلام بالمناسبة في الفرض، أما النفل فلا يدخل معنا هنا، الكلام في الفريضة. قالوا استناد خفيف فلا يضر، وضابط الخفيف أنه لو يزيل ما استند عليه فجأة ما سقط. لماذا؟ إذا نقول في الحقيقة هو قائم، لكن أحيانا ما شيء يسير على ما خلفه أو على جانبه. ثانيا قالوا، لكن نقول هذا مكروه، نسيت أقول هذا من باب المكروهات ومر معنا، قالوا لا يضر أي لا يبطل الصلاة لكنه مكروه. ثانيا استناد لو أزيل لسقط، وهذا على قسمين، وهذا على قسمين: أن يكون، أن نقول على قسمين، أن يكون لمريض أو كبير في السن فهذا أيضا لا يضر، لأنه يجوز له أن يصلي جالس، ويجوز أن يصلي ومعه عصا، ويجوز أن يصلي على كرسي، فمن باب أولى أن يصلي واقف ويستند حتى لو إذ سقط، فلا شك أنه أكمل من صلاته جالسا. باء، وهو القسم الثالث، أنه لغير عذر، وفي الفريضة يعني لو أزيل سقط واستناده لغير عذر وفي الفريضة فنقول تبطل صلاته. لماذا؟ لأن هذا لا يسمى واقفا في الحقيقة، لم يصلي قائما في الحقيقة، والقيام كما تعلمون ركن من أركان الصلاة للقادر عليه. هذا ما يتعلق بموضوع الاستناد، متى يكون مكروه ومتى يكون جائز غير مكروه ومتى يكون مبطل للصلاة. يكون مكروه بحيث لو أزيل لم يسقط وهو قادر، يكون جائز للكبير والمريض ونحوهم، ويكون مبطلا للصلاة إذا استند استنادا لو أزيل ما استند عليه لسقط المستند بغير عذر، فنقول هذا إنه من مبطلات الصلاة، والله أعلم. انتهى الوقت أساس نحدد للأسئلة كما عدتكم ونقف مع أسئلتكم، وأسأل الله التوفيق والسلام. هذه فائدة جميلة. الأخ يقول إنه كان في مجلس أو ينقل عن مجلس من المجالس أن فيه كان شخص باحث وفي شخص رجل فلاح. يقول فقال الرجل هذا الدارس أنني درست وتخصصت في دراسة القمح، وتوصلت بعد عدة بحوث ودراسات إلى أن القمح إذا بقي في سنبله فإنه لا يتلف. فقال له العم ما شاء الله الفلاح، هذا عارفينه من سنوات، ألم تقرأ قوله تعالى فذروه في سنبله إلا قليلا مما تحسنون، ما أحتاج إلى بحوثك ولا هذا، موجود في القرآن من سنوات. فأقول فائدة جميلة تدل فعلا على أن هذه معجزات أيضا، ودليل أن العلم، وهذا هو التفسير أيضا، أن يؤخذ العلم بدون مبالغة من التفسير وليس كما فعل طنطاوي جوهر أو غيره. هذا يقول لك هل العفو والصفح مطلوب في كل وقت دون نظر إلى العواقب؟ فهل كل مخطئ نعفو عنه ونصفح؟ مثلا لو كان سابقا ثم عفونا عنه لا ربما لأدى إلى منكر. سأعطي قاعدة واستثناء، ما أمر الله به بإطلاق فهو خير بإطلاق. ودائما يأتون بعض الإخوان ويقولون مثل هذا الكلام، والأخ جزاه الله خير اختار مثال دقيق وأشكره على اختياره. قال لو كان سارق كيف نعفو عنه؟ قال لو كان سارق كيف أعفو عنه؟ لأني لا عفوت عنه كان يسرق مرة أخرى. أقول له ألا تذكر الحديث الصحيح الذي ورد في قصة عمران بن حصين رضي الله عنه لما سرق رجل رداءه فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال يا رسول الله لقد عفوت عنه، قال هلا قبل أن تأتي به؟ فلو عفى عنه قبل أن يأتي به لصح عفوه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز العفو في السرقة. فيا أحبة الكرام، إذا رأيتم الله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته قد أمر بالعفو بإطلاق. في رمضان الماضي في ليلة 27 تحدثت في هذا المسجد عن العفو، فلحقني أحد الأخوة بعد الصلاة في هذه الغرفة وقال لي العفو الذي تحدثت عنه يشمل الرقاب؟ قلت سبحان الله، إذا لم يشمل الرقاب ماذا يشمل؟ الرقاب الأول. قال حتى لو كان قاتل وعمدا، قلت هو العفو عن القاتل عمدا، أما القاتل خطأ والقاتل شبه عمد ليس فيه قصاص وإنما فيه دية سواء مخففة أو مغلظة. قال طيب بس طريقة القاتل فيها كذا وكذا، قلت له يا أخي أعظم لأجرك. قال جزاك الله خيرا انتهى الأمر فخرج من عندي. فيا أحبة الكرام، العفو أمر الله فيه بإطلاق، وما يرد عليه من أمور يجب أن نستبعدها، تبقى حالات استثناء، تبقى حالات تقدر بقدرها لا تخالف القاعدة، هذه أدعها قد تستثنى وقد يراعى فيها مصلحة، هذه أمور أخرى. أما الأصل هو العفو بإطلاق عن كل ما أمر الله بالعفو، سواء في القصاص أو في موضوع السرقة قبل أن يبلغ إلى الحاكم، لأنه إذا بلغ إلى الحاكم فلا يجوز العفو، فلا يجوز العفو. لاحظت ملاحظة أن بعض الإخوان يعطي من أمامه ليوصل أوراق، وهذا أيها الإخوان مزعج للإخوان، فنحن وضعنا صناديق في الجنب وفي الخلف، لأنني لا أجيب على أي سؤال في الدرس، إنما أخذ الأسئلة وأجيب عليها بعد ذلك، فحتى لا تشغلوا أنفسكم أو تشغلوا من وراءكم، لأني لاحظت أكثر من واحد من الإخوان يعطونا من وراء من أمامهم وهذا يزعجهم جميعا، يعني ما تصل الورقة إلينا إلا تكون مرت على 10 أو أكثر، وتصوروا كم في هذا من الإزعاج، ولا فائدة من هذا، يضعوها في الصندوق فتتصل بإذن الله. هذا مجرد تنبيه حفظكم الله وزادكم حرصا ويقينا وتثبيتا وبارك في علمكم وعملكم. يقول المكوس عمل محرم، فهل العمل فيه يدخل في أن الله لا يصلح عمل المفسدين ويؤثر على صلاح الأولاد؟ لا شك، لا شك أن عمل المكوس أنه من الإفساد في الأرض، لا شك، وأن الذي يأخذ من مال المكوس لا يبارك الله له فيه وقد يعاقب حتى في هذا الأمر. أما إذا كان ماله حلال فيبارك الله له في ماله وولده. وذكرت القصة التي قلت لكم أكثر من مرة، ذهبت إلى مدينة من المدن ورأيت وبلغني عن رجل أن له 13 ابنا كلهم صالحون، فلفت نظري وسألت الأخوة قالوا لي أننا لفت نظرنا هذا الأمر قبلك، وهو رجل بسيط عام يملك سيارة ينقل عليها التراب. فيقول وجدنا أن هذا الرجل أكله حلال، لأنه يأتي بالسيارة التي يحمل عليها الرمل أو التراب أو الحصى القلابي ويضع فيها الرمل أو ما يطلب منه، ثم يضع عليها شراع حتى لا ينقص منها شيء بعد أن يمشي. الآن الواحد منا يشتري السيارة ثم ما تصل إلى قد ذهب عشرها 20% منها من الهواء، بأي حق هذا؟ أنت لو نقصت ريال واحد بعد أن يصل ويعطيك الرمل الذي طلبته وتنقص من 10 ريالات قال لماذا تنقصني، بينما الرمل الذي اشتريته لم يصل كاملا، ما السبب؟ ينقصون حقك ويملؤون الطرقات ويؤذون من يسيرون في الطرقات بالتراب الذي ينزل على من يسير خلفه. هذا الرجل كان يقولون بل إنه إذا انتهى وحمل الشيول يقوم يضرب بيديه حتى يتأكد أنه امتلى تماما، ثم يضع عليه شراع ثم يذهب. وبيطين كبر أولاده وأصبحوا بعضهم دكاترة وطلاب علم ومسؤولين، فقالوا يا أبانا دعك من هذا العمل، تعال شرف لنا أن تأكل منا ونحن أعمالنا حلال والحمد لله، وانزل من بيتك إلى بيت نعبر لك بيت. قال أبدا، هذا المال هو الذي ربيتكم عليه، وفي هذا البيت ولدتم، ما دمت أستطيع فلن أغير من مهنتي حتى أعدل. ولذلك أولاده 13 ابنا كلهم صالحون، أسأل الله يصلح أبناءنا وأبناءكم. لا شك أن المال الحرام له تأثير على العمل وعلى النية وعلى الأولاد، والله المستعان. والمكوس من أعظمها يقول ما هو منهج أهل السنة في التعامل مع المخطئين سواء كانوا ولاة أو علماء أو من عامة الناس، أرجو التفصيل في هذه المسألة، يصعب التفصيل في مثل هذا الوقت. ولكن أقول ادعو إلى كما قال جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فالأصل هو الرفق والحكمة والهدوء والتعليم، لكن إذا لم ينفع فنقول إن كنت ممن يستطيع أن يغير بالشدة، إذا لم ينفع الرفق والحكمة، إن كنت ممن يستطيع أي لك ولاية فاستخدم الحكمة، فاستخدم الشدة، لأن الشدة حكمة في موضعها. أما إن لم تكن لك ولاية فلست مأمور بذلك، لست مأمورا بذلك. فهذا باختصار شديد، وإلا مجالها في غير هذا الدرس. يقول سؤال قديم لكن الأسئلة مهمة واليوم الأسئلة قليلة، فأحببت أن آتي بهذا السؤال. يقول في قوله تعالى عسى الله أن يأتينا بهم جميعا، يقول إنك قلت أنه قصد الثلاثة، لم يقل عسى الله أن يأتيني بهما أي يوسف وأخي، لكن يقول الأخ أنه بعد ذلك قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، ما قالوا أخوته، قالوا أخي، لماذا ما قال الثالث؟ الثالث يا أخي الكريم يستطيع أن يأتي، ما ضاع ولا أخذ، فما يحتاج من يبحث عنه، هو الذي منع نفسه من الدخول ومن المجيء، فلا يحتاج أن يذهبوا فتحسسوا منه. أما يوسف فيحتاج يبحث أين هو، والثاني يتحسسون يتلطفون بأخذه من العزيز، فيحتاج تحسس وتلطف. بالنسبة ليوسف ابحثوا عنه، تحسسوا في البحث عنه لعلكم تجدونه، وبالنسبة لبنيامين تحسسوا أي تلطفوا مع العزيز لعله يعطيكم إياه. ولذلك لما دخلوا عليه ماذا قالوا؟ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. عبارات فعلا من اللين والرفق والتودد والتواضع والتذلل ليوسف، هم ما كانوا يعلمون أنه يوسف، ففاجأهم بالمفاجأة. أما بالنسبة للثالث ما يحتاج، الثالث علقها على شرط، قال حتى يأذن لي أبي، فالأمر أي يسير، فما يحتاج إلى تحسس ولا يمنع، فالأمر فلا حرج في ذلك، والأمر لعله واضح يا أخي الكريم. هذا سؤاله طويل، لكن يقول إنه أصيب بسلس البول، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، ثم أصيب بعد ذلك بالروائح، فيقول إنني اضطريت في كشف العورة من أجل معالجة سلس البول، فهل وقد فعلت ذلك، وأنا الآن أقول قد شفيت والحمد لله. ونحن آخر في غير ذلك من الروائح يعني تخرج منه، فيقول هل يجوز لي أيضا أن أعيد المرة وأكشف عورتي للطبيب مع أنني كاره لذلك؟ نقول إن كشف العورة لا يجوز إلا للضرورة، كشف العورة لا يجوز إلا للضرورة، وهذا الأخ في حكم الضرورة فيجوز له أن يكشف عورته مقدار الضرورة. ولذلك ينتبه لهذا الجانب. وسأذكر لكم قصة يذكرها أحد الأخوان، يقول قبل 40 سنة أو قبل 40 سنة، يقول كنت في قرية من القرى، فيقول إحدى قريباتي أصيبت بوجع في ضرسها، يقول فذهبنا إلى المستشفى فطلب منها الطبيب أن تكشف وجهها من أجل أن يعالج الضرس. يقول مشهد، يقول كنت صغير في الابتدائية وهذه المرأة قريبة له، يقول لا أزال أتذكر هذا المشهد وأقارنه بوضعنا. يقول فقامت ووضعت غطاها إلى شفتها العليا، ووضعت غطا إلى شفتها اليسرى، وغطت حلقها كاملا وصدرها وفتحت فمها. ما رأيكم؟ الآن النساء تحال إلى الطبيب، الطبيبة موجودة، الأولاد في بعض المستشفيات، الرجال يحالون للمرأة والمرأة تحال للرجال، وجاء واتصل بي أطباء يشتكون من هذا الأمر. يقول حتى قلنا أحيل الرجال للرجال والنساء للنساء، فإذا ضاق الأمر يمكن، لكن الناس في قلوبهم مرض. ثم ما الذي يحدث؟ تجد المرأة كاشفة وفي وضع مخزي، وضع بالذات الأسنان محزن جدا. يقول رأيت هذه المرأة، يقول الشخص هذا، يقول كانت جالسة، ما كان في وقتها مثل هذا الأسرة، يقول كانت جالسة على كرسي عادي وفتحت فمها بهذه الطريقة، لم يرى منها الطبيب إلا فمها. فهذا هو الصحيح. ولذلك إذا كان يا أخي الكريم كشف العورة، إذا اضطر لكشف العورة للرجل أو المرأة يكون بقدر الضرورة، وليس خلاص كل شيء جائز، كل شيء متاح. مثلا العين الآن، إذا كان كشف العين يريد يكشف عليها الطبيب، ما يكشف الوجه بالكامل، تكشف العين فقط. هذه قاعدة آمل أن ننتبه لها حتى لا نتوسع في هذا الباب. السؤال الأخير وقد جاء الأذان، يقول أخ ما رأيكم في قناة المجد وهل تصحون بالاشتراك فيها؟ فيه جواب في موقع المسلم، ترجعوا إليه تجدون جواب مفصل. وهذا أخ أختم به، يقول أننا سافرنا في العطلة إلى بلد من البلاد الإسلامية، وقد قال لنا بعض الإخوان أنه بلد محافظ، يقول ففوجئنا بالخمور تباع علانية، وفوجئنا بموضوع النساء. فيقول لأنني مررت بتجربة، كتب رسالة كاملة في الحقيقة بس الوقت ضاق، يقول أرجو أن تبلغ الأخوة، أولا أن تبلغ الأخوة المفتين أن يتقوا الله، إياهم أن يقول فيه البلد الفلاني محافظ وهم لم يتحروا، فقد ذهبنا بناء على توجيه من بعض الطيبين وقالوا إن هذا البلد محافظ، فذهبنا إليه ووجدنا الخمر تباع علانية وأمور النساء والله المستعان إلى غير ذلك، والموسيقى وكل من المنكرات، أين المحافظة؟ ثم يقول أنصح الأخوة إياهم أن يذهبوا بأبنائهم وأهلهم، بل أن يذهبوا هم لهذه البلاد التي فيها الفجور والبحشاء، وبخاصة أن في بلادنا والحمد لله غنية عن هذه الأمور، فيها الأنهار وفيها الجبال وفيها السهول وفيها البلاد الحارة والبلاد الباردة، فيها الحرم، فيها مكة والمدينة، ما لا يوجد في أي رقعة في الأرض. وإن كان هناك ناس يريدون أن يفسدوا علينا هذه البلاد، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.